يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، مشاهدي الأكارم، فهذه حلقة أود أن أتطرق فيها إلى موضوع مهم مهم مهم للغاية. أبدأ فيه بقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذه الآية الكريمة فيها أن هذه اللغات وأن اختلاف الألسنة آية من آيات الله تبارك وتعالى، دليل من دلائل عظمة الباري الخالق سبحانه وتعالى. أقول لأجل هذا لا ينبغي أن نتعصب للغة معينة هكذا بمحض العاطفة، ولا ينبغي أن ننتقص لغة ما هكذا أيضا بمحض العاطفة. لكن نظرت إلى نفسي فوجدتها تحب اللغة العربية حبا جما. أتدرون لما؟ سأذكر لكم سبب حبي لهذه اللغة العظيمة المباركة. أولا، إن أي لغة في الدنيا هي أولا طريقة أو وسيلة للتواصل بين الناس، وهي ثانيا طريقة للتفكير، وهي ثالثا مصدر عزة. واللغة العربية تجمع هذه الأمور الثلاثة لا ريب في ذلك. ثم إنها تتميز عن اللغات كلها بأنها لغة دين، بأنها لغة عقيدة، بأنها لغة شرع، بأنها لغة القرآن ولغة سنة سيد بني الإنسان صلوات الله وسلامه عليه. اللغة العربية الله تبارك وتعالى اختارها فأنزل بها أعظم وأشرف وأكرم وأفضل كتاب على الإطلاق، على أعظم وأشرف وأنبل نبي صلوات الله وسلامه عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن العربي، نبينا صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي مبين، سنته مطهرة بلسان عربي مبين. ديننا لا ندخل في هذا الدين إلا بقولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل أنها تقال بهذه اللغة المباركة إلا استثناء أو إلا من عذر. كذلك صلاتنا أعظم ركن بعد الشهادتين، أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. والصلاة نقرأ فيها فاتحة الكتاب، نقرأ فيها صورا أو آيات، كل ذلك باللغة العربية المباركة. الأذكار نأتي بها في الأصل باللغة العربية، وصلاتنا ينبغي أن تكون في الأصل باللغة العربية إلا من عذر، والأمر مبسوط في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. حجنا إذا حججنا فإننا نحج ونذكر الله ونلبي باللغة العربية إلا من عذر، والأمر مبسوط أيضا في كتب فقهائنا عليهم سحائب الرحمات. إذن لغتنا هي لغة دين، هي لغة عقيدة، هي لغة نفاخر بها الدنيا بفضل الله تبارك وتعالى، ثم هي لغة لا بد أن نعتز بها. كل قوم في الحقيقة يعتزون بلغتهم مهما كانت هذه اللغة، ولو كانت لغة لا يتكلم بها إلا العشرات من الناس، ومع ذلك يعتزون بها ويتمسكون بها، وقادتهم يحرصون كل الحرص على أن يتكلموا بها. والأمر بالنسبة إلينا مختلف للأسف تماما الاختلاف، فإننا في مواطن عدة نستحي من أن نتكلم بهذه اللغة العظيمة الميمونة. أذكر لكم كلمة طيبة بل أقرأها على مسامعكم، كلمة للإمام محمد الصادق الرافعي رحمه الله تعالى في وحي القلم، قال عليه السحائب الرحمات: ما ذلت لغة شعب إلا ذل، ولم حطت إلا كان أمره في في ذهاب وإدبار. ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضا على الأمة المستعمرة ويركبهم بها ويشعرهم عظمته فيها ويستلحقهم من ناحيتها، فيحكم عليهم أحكاما ثلاثة في عمل واحد. إما أو قال: أما الأول فحبس لغتهم في لغته سجنا مؤبدا، وأما الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محوا ونسيانا، وأما الثالث فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها فأمرهم من بعدها لأمره تبع. هكذا قال رحمه الله تعالى في وحي القلم. معاشر الأكارم، لغتنا من الأمور التي تدل على عظمتها وقوتها أنها لغة الثبات. لا يعرف في التاريخ أن لغة مضى عليها 15 قرنا من الزمان وهي ثابتة كالطود الشامخ الأشم. لغتنا ثابتة، يشهد بهذا هؤلاء قبل أن نشهد نحن على ذلك. وقد ذكر الكثيرون أن الأمريكيين وأن الروس، أقصد كثيرا منهم، إذا أرادوا أن يكتبوا تاريخهم فإنهم يكتبونه باللغة العربية. لما؟ لأن اللغة العربية ثابتة، لا يكتبون بلغاتهم لأنهم موقنون أنها ستندثر كما اندثرت اللغات قبلها. اللغة اللاتينية مثلا، أين هي اللغة اللاتينية؟ توزعت وتشتتت فصارت عدة لغات. اللغة العبرية مثلا، اللغة العبرية وصل عليها واحد زمان بقيت فقط في معابد اليهود، وخلفتها اللغة الآرامية في عصور عدة، حوالي 26 قرنا تقريبا، واللغة العبرية خلاص كادت تندثر تماما اندثار. تاريخ تاعها يشهد بهذا. واختاش بدأت ترجع اللغة العبرية لما أراد هؤلاء الصهاينة أن يضعوا هذه الدولة أو أن يصنعوا هذه الدولة وأن ينشئوا هذه الدولة الصهيونية الغاصبة الغاشمة. ردوا الاعتبار إلى هذه اللغة، علموا أن اللغة أمر هام جدا وأمر أساس في بناء أي أمة، فأرجعوا الاعتبار إلى اللغة العبرية، بل وسموا الدولة بالدولة العبرية. لغات كثيرة جدا اندثرت وراحت، بل لغات ما زالها موجودة بيننا لكن ضعفت كثير. لو كان نحكم مثلا اللغة الإنجليزية قبل قرون، كثير من الناس الأعمال شكسبير وكذا حتى يترجموها ما يفهموش اللغة القديمة أو اللغة الوسيطة كما يقولون. اللغة الحديثة الإنجليزية تبدلت بزاف، وهكذا يقول في سائر اللغات. أما اللغة العربية، اللغة العربية قبل 15 قرن وحتى تاع الجاهلية الآن يقراوها الناس ويفهموها بفضل الله تعالى، وكي يقراوها يفهمون مشاعر ويحسون بأحاسيس ذلك الذي تكلم بها. بل هناك قصة عجيبة جدا يقصها الأستاذ فتحي، هذا كان يعمل في دار العلوم بمصر، فتحي جمعة يحكي واحد القصة عجيبة جدا. يقول لك مجموعة من الروس، من علماء الروس، لما راحوا يدفنوا النفايات النووية في مكان نائم بعيد جدا عن الناس حتى لا يؤذيهم، لكن عارفين باللي بعد 4 قرون أو 5 قرون راح كاين الناس يوصلوا لهذا المكان، كيفاش نبهوهم باللي هذا المكان فيه نفايات نووية؟ قال لابد أن نكتب لافتة بأن هذا المكان فيه نفايات نووية احذروها. لكن اختلف مع أصحابه بأية لغة نكتبها، قالوا باللغة الروسية، طبعا نحن روس، قالوا لا، اللغة الروسية ستندثر كما اندثرت مثيلاتها قبلها عبر التاريخ، عارفين هذا الشيء. فأجمعوا أمرهم على أنهم يكتبون هذه العلامات وهذه الدلالات وهذه البيانات بماذا؟ باللغة العربية. لما؟ لأن اللغة العربية هي لغة الثبات، وهي لغة الخلود بإذن الله تبارك وتعالى، وشاهد من أهلها، شهد الجميع بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. اللغة العربية لغة قوية، لغة شامخة، لغة مباركة، لغة ثابتة بفضل الله سبحانه وتعالى. أقول إضافة إلى هذا، فإن اللغة العربية تحوي من الكلمات أضعاف أضعاف أضعاف ما تحويه اللغات الأخرى التي هي لغات حية. طبعا لا نتكلم عن اللغات الميتة. اللغة الإنجليزية قوة كبيرة لعندها، مع أنها كم تحوي من كلمة؟ تحوي حوالي، يعني الموجودة في القواميس والمعاجم تحوم حوالي 600,000 كلمة. اللغة الفرنسية أقل بكثير، حوالي 150,000 كلمة. اللغة العربية شحال كلمة؟ حوالي 12,300,000 كلمة. 12,300,000 كلمة. فما أعظم هذه اللغة وما أعظم ثراءها. إنها لغة غنية حقا أيها المشاهدون أيتها المشاهدات. بعد فاصل قصير إن شاء الله أتمم كلامي. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها قد عدنا إليكم معاشر المشاهدين والمشاهدات، دائما مع الحديث عن لغة القرآن، عن لغة سيد بني الإنسان، عن لغة الإيضاح والبيان، عن لغة اللغة العربية. وما أدراكم ما اللغة العربية؟ سبق أن ذكرنا جملة من فضائل هذه اللغة المباركة، ووصلنا إلى أن اللغة العربية تحوي أضعاف أضعاف أضعاف ما تحويه لغات حية أخرى لها انتشار واسع في عالم الناس اليوم. أقول إذن اللغة العربية لا شك أنه بالدقة مش ممكن يعني باش نحصيه عدد المفردات تاعها، لا يعني لا يمكن ذلك، لا يمكن. لكن الكلمات المنتشرة في دواوينها ومعاجمها وكتبها وشعرها ونثرها إلى آخره، الذين أحصوا العبارة العربية أوصلوها إلى 12,300,000 حرف. وكنا سمعنا اللغة الإنجليزية لغة قوية جدا، لغة منتشرة ولغة حية ومعروفة وكذا، 600,000 كلمة فقط عبارة، يعني ما كاش مجال للمقارنة. هذا من جهة. اللغة العربية تجدون مثلا كمسمى واحد له أسماء عدة، مثلا العسل. العسل في اللغة العربية عندها حوالي 80 من الأسماء. الأسد حدث ولا حرج، كان بعضهم قال 100 اسم، كان واحد قال 150 اسم، كان أبو عبد الله ابن خالوي الهمذاني رحمه الله تعالى قال أحصيت للأسد 500 من الأسماء وللحية 200 من الأسماء. فلنا أن نتصور يعني ثراء كبير وغنى كبير لهذه اللغة المباركة. ثم اللغة العربية تتميز بكثرة المترادفات. لما يكون إنسان يتكلم ويكون إنسان يعني له فصاحة تجده يستعمل المترادفات الكثيرة، يعني يريد معنى واحدا. لكن مع ذلك اللغة العربية هذه المترادفات دائما نلقاو عندها أصل مشترك، وكل كلمة عندها شوية زيادة، وهذا من ثراء وغنى اللغة العربية أيضا. مثلا نذكر كلمة العهد والميثاق. العهد والميثاق مترادفان، لكن الميثاق في الحقيقة هو العهد المؤكد. نذكر مثلا كلمة المدح والثناء مترادفان، لكن الثناء هو مدح مكرر. نذكر مثلا المدح والإطراء. المدح والإطراء مترادفان، لكن الإطراء مدح في الوجه. وهكذا غنى وثراء كبير جدا. ثم نبدأ نشوف الحروف. مثلا الحروف تاع اللغة العربية، حرف حبينا زعما ننطقنا نطق خاء، نطق خاء وبينطق خي وخو، هذه واش ندير لها؟ ندير فتحة ضمة كسرة، نبدل الحركة، نبدل الحركة فقط، وما تدينا حتى حيز من المكان. لكن في اللغات الأخرى هذا مش ممكن، هذا ما هوش ممكن، لابد أن نزيد حرفا وربما أكثر في بعض الأحيان. كذلك احنا عندنا حاجة اسمها الشدة. الشدة في اللغات الأخرى الحرف إذا كرر لابد أن يظهر، لابد أن يظهر في الكتابة وأن يظهر في اللفظ. لكن احنا في اللغة العربية الشدة تغني عن تكرار الحرف، وهذه قوة أيضا. كاين حروف احنا تكتب في الرسم تاعها حرف واحد فقط، وهما لا يكتبوا بأكثر. حرف الخاء مثلا كما قلت، حرف الخاء كي يكتبوه بالفرنسية يكتبوه كاش، لكن العربية حرف واحد خاء. لا نكتب حرف الغين جي اش، احنا حرف الغين حرف واحد. وكاين حرف مثلا حرف الضاد، لغة اللغة العربية تسمى وتعرف بلغة الضاد، لأن هذا الحرف ما هوش موجود في أي لغة أخرى ولله الحمد. ثم من الميزات تاع هذه اللغة المباركة أنه ما فيهاش حروف ما نحتاجوهاش، بخلاف اللغات الأخرى فيها الحروف الصامتة ولا لا، في هذه الحروف الصامتة للاتر ميوت في الفرنسية وفي اللغات الأخرى أيضا موجودة، لكن احنا ما عدناش حرف يكتب وما نحتاجوش إليه، نحتاج إلى جميع الحروف وهكذا. ثم اللغة العربية من ثراء تاعها أيضا أنها لغة التفاؤل، سبحان الله، أنها نعم لغة التفاؤل. تلقاو في اللغة العربية تقرأوا يتكلموا عن الأعمى فيقولون بصيرا، يسمونه بصيرا، اسمه البصير، الأعمى يسميوه البصير تفاؤلا بأن يبصر يوما ما إن شاء الله تعالى، ولماذا؟ كذلك يتكلموا عن اللدير الذي لدغته عقرب يقولون السليم تفاؤلا بأن يسلم من هذه البلية. يتكلموا عن الصحراء وش يسموها؟ يسموها مفازة، كانوا الناس يدخلوا فيها بل يضيعوا بل كذا، فيسموها مفازة، كأن الذي يدخلها نتفائل بأنه سيخرج فائزا ظافرا إن شاء الله تعالى وهكذا. والكلام في فضائل اللغة العربية كلام ذو شجون وكلام يطول جدا، لكنني أظن أن العاقل إذا سمع هذه الكلمات وتلكم العبارات وتلكم البراهين فإنه سيحب هذه اللغة حبا جما، وسيتعجب كما تعجبت أنا وكما يتعجب كل عاقل منصف في الحقيقة من هؤلاء الذين يزعمون أن اللغة العربية لا يمكنها أن تستوعب العلوم الحديثة، علوم الطب وعلوم الفلك وجيولوجيا وغير ذلك، وهذا في الحقيقة جنون، والجنون فنون. إذا كانت اللغة اللي فيها 150 ألف كلمة مثل الفرنسية وكان أقل وكان أكثر شوية، ظنوا بلي أنتم استوعبت هذه العلوم وقدرت على احتواء هذه العلوم، اللغة اللي فيها 12 مليون و300 ألف كلمة ما تستوعبش هذه العلوم. هذا والله هو الجنون، والجنون كما ذكرت فنون، والله تعالى المستعان. كاين اللغة العربية ردت بنفسها في كلمة طيبة وفي بيتين مباركين لحافظ إبراهيم رحمه الله تعالى، كأن اللغة العربية تكلم فقالت: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء المخترعات. إذن هذا في الحقيقة أمر عجيب. ثم نشوف الله يبارك، احنا بعض الدول العربية مشات في هذه المنحة ترجمة العلوم الأجنبية إلى اللغة العربية، سوريا العراق إلى آخره، وتلقى جامعات باللغة العربية تقري الطب باللغة العربية تقري الهندسة، وما كان حتى حرج ولا إشكال بإذن الله تبارك وتعالى، لكن هو التقصير منا في الحقيقة والعيب فينا وليس في لغتنا، حاشا وكلا. اللغة العربية ثرية جدا وغنية جدا كما سمعتم، انظروا فقط الناس اللي عندهم عزة باللغة تحوم، اليابان ترجموا علوم الدنيا إلى لغتهم مع صعوبة لغتهم، الحروف اليابانية أكثر من 2000 حرف، هذا شيء غريب جدا، ويقريوا الأولاد تاعهم في الابتدائية يقريوهم حوالي 1000 من الحروف اليابانية، في الإعدادية يكملوا لهم 1130 حرف المتبقية يكملوا يقراوها، وشوف صعوبة حال كبيرة، ومع ذلك توصلوا إلى أن يترجموا علوم الدنيا إلى لغتهم اليابانية، لأن هذا الناس هذو ما اعتزوا باللغة تاعهم. احنا اللغة تاعنا هي اعظم اللغات على الاطلاق، ومع ذلك الموقف تاعنا منها كان موقفا سلبيا في اغلب الاحيان. اذا كان شيء من النقص فهو فينا، اذا كان شيء من العيب ليس في لغتنا ولا في ديننا بل فينا نحن، كما قال القائل: يقولون في الإسلام ظلما بأنه يصد ذويه عن طريق التقدم، فلو كان ذا حقا فكيف تقدمت أوائله في عصره المتقدم، وإن كان ذنب المسلم اليوم جهله فماذا على الإسلام من جهل مسلمي. الله الله في هذا الدين، والله الله في لغة هذا الدين، لغة مباركة جدا، لابد أن يحرص كل واحد منا على خدمة هذه اللغة، يخدمها يتعلمها، طبعا تعلمها مليح ويتعمق فيها مليح ويخدمها بما يقدر عليه أقل القليل. أن الإنسان عنده محل تجاري مثلا، علاش دير المحل تجاري اللافتة من فوق دينها باللغة العربية، علاش ما ديرهاش باللغة العربية وأنت عربي وأنت أكرمك الله عز وجل بهذه اللغة وأنت تعيش في بلد عربي إلى آخر ما هنالك، لماذا لا تفتخر، لماذا لا تعتز بهذه اللغة المباركة. احنا إن شاء الله من جهة نعتذر من هذه اللغة كي قصرنا أفحقها، ومن جهة ثانية راكو فهمتوا لماذا أحب لغتي حبا عظيما جما. ثم أقول مبشرا في النهاية، احنا إذا كنا في المستوى ودفعنا اللغة تاعنا ونشرنا اللغة تاعنا وتعلقنا باللغة تاعنا فنعم ما صنعنا، أما إذا قصرنا فلنبشر، اللغة تاعنا ما تضيعش، اللغة تاعنا محفوظة، لأنها لغة القرآن، وربنا عز وجل قد وعد بحفظ القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما دام القرآن محفوظا بحفظ الله عز وجل له، ولم يتكفل ربنا عز وجل بحفظ الكتب السماوية الأخرى، ما تكفلش بحفظها، تكفل بحفظ القرآن الكريم. ما دام أنه حافظ القرآن، فالقرآن باللغة العربية، معنى ذلك أن اللغة العربية محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى لكتابه جل في علاه. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى لي وللمشاهدين والمشاهدات علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه خير مسؤول. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي.